قال المصنف رحمه الله تعالى: من قالها أي قال هذه الكلمة حال كونه معتقدا أي عالما ومتيقنا، معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، وكان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم العمل به في القول أي قول القلب واللسان، والفعل أي عمل القلب واللسان والجوارح. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومات مؤمنا أي على ذلك، وهذا شرط لا بد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. الحديث في الصحيحين عن أبي ذر بطوله. يبعث يوم الحشر أي يوم الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع شرح المصنف رحمه الله تعالى للأبيات التي تتعلق بمعنى لا إله إلا الله، والمقصود أن قولها لا يكفي أن يكون بمجرد اللسان، فإن ذلك من شأن المنافقين الذين يخفون في قلوبهم ما لا أو يظهروا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإنما المؤمنون حقا هم الذين ينطقون بها وهم يعلمون معناها ويعملون بمقتضاها. والعلم بمعناها العلم بأنها تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده. فإنه كما تقدم لنا في أكثر من مناسبة أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس المراد لا موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله، لأن هذا أمر بدهي، ولأن الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق من حيث المعنى العام، وإنما للخالق ذاته وصفاته التي تخصه، وللمخلوق صفاته التي تخصه، تلك الصفات المحدودة المعروفة. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. إذن معنى قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهي كما ذكر المصنف في الدرس الماضي هي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة التوحيد، وهي مفتاح الجنة، وهي سبب، وهي مفتاح الإسلام كله. ولكن كما بين على ضوء النصوص الشرعية أن المقصود من قالها وعلم أنها تنفي جميع العبادات من دون الله عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا يدعو من دون الله ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صاحب قبر ولا شيخ طريقة ولا زيد ولا عمرو. وأما معنى عاملا بمقتضاها أي مطبقا لشرائع الإسلام التي تقتضيها لا إله إلا الله، فإن مجرد النطق بها لا قيمة له، بل لا بد من اتباع القول بالعمل، ولا بد من قول اللسان وعمله وعمل الجوارح، ولا بد من قول القلب وعمل القلب، وهو اعتقاد القلب الجازم بأنه لا معبود بحق إلا الله، ثم العمل بما يقتضيه ذلك من فعل المأمورات وترك المحظورات. وهذا هو معنى العمل بمقتضاها. أما من زعم أنه يقولها وهو يجحد شرائع الإسلام أو لا يقر بها أو يعرض عنها بالكلية، فمثل هذا ما طبقها وما حققها، بل هو كاذب في ادعائه، وإنما قالها بمجرد لسانه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ماذا؟ يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وهذا يقتضي منه أن يقر بالأعمال ويفعلها. وأما الذي يقول ولا يعمل فهذا منافق، ظاهر النفاق. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب. ثم قيد المصنف بكونه قد مات على ذلك، فإن من مات على التوحيد لا بد له من دخول الجنة ولو في نهاية المطاف، حتى وإن كان قد مات مصرا على بعض الكبائر التي دون الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فإنه لا بد أن يدخل الجنة ولو بعد تمحيص وتطهير. وكما تقدم لنا غير مرة أن مرتكب الكبيرة تترتب عليه أربعة أمور: الذي يموت على التوحيد وهو مصر على الكبائر ترتبت عليه أربعة أحكام. أولا أنه لا يخرج من ملة الإسلام بل هو مسلم، وثانيا أنه لا يعطى كمال الإيمان أو مطلق الإيمان ولا يسلب الإيمان المطلق، بمعنى أنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته. ثالثا أنه تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له بفضله، وإن شاء الله عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. رابعا أنه تحت مشيئة الله، رابعا أنه إذا عذب لرجحان سيئاته ولم وعدم المغفرة له فإنه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها ولو أخذ ما أخذ في النار، ثم يدخل في نهاية المطاف الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه أحكام مرتكب الكبيرة، ولذلك قيد الشيخ بقوله ومات على ذلك. من مات على ذلك دخل الجنة ولو بعد حين، ولو كان من أهل الكبائر. ولا يعني هذا التهوين من شأن الكبائر كما قد يتصوره البعض، فالكبائر خطيرة، بل هي بريد الكفر ومفتاحه وطريقه والعياذ بالله، ربما يستمرئها المرء حتى توقعه في الكفر الأكبر. ولكن إذا فعلها وهو مقر بالتوحيد ومعترف بذنبه لكنه مات مصرا عليها، فإنه تترتب عليه هذه الأحكام كلها. أولا قلنا إنه لا يخرج من الملة، وثانيا أنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان كما يقول السلف. ثالثا أنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. رابعا أنه لا يخلد في النار، ولذلك قيد بقوله ومات على ذلك، أي ومات على التوحيد، لأن الأعمال بالخواتيم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالخواتيم. يبعث يوم الحشر أي يوم الجمع ناج من النار آمنا من فزع يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. تكملة هذا الموضوع أن المصنف رحمه الله تعالى بين هنا أنه يبعث يوم الحشر آمنا، أي الذي يموت على عقيدة التوحيد وكانت راسخة في قلبه وكان قد عمل بمقتضاها حق العمل حتى رجحت كفة حسناته على سيئاته، فإنه يكون عندما يبعث يكون آمنا غير فزع وغير خائف لما يرى من فضل الله عليه ولما قدمت يداه من الأعمال الصالحة مع رسوخ التوحيد في قلبه وتأثير ذلك على لسانه وجوارحه. فلذلك يأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة كما سمعتم النصوص الواردة في ذلك، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن ماذا؟ أي عن النار مبعدون. ثم بشرهم ببشائر كثيرة وعلى رأسها الأمن يوم الفزع الأكبر، وهو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. فإذا هذا هو الأمن الذي لا يعدله أمن، والذي لا يدانيه أمن، إنه الأمن من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. فإن معناها أي معنى هذه الكلمة الذي دلت عليه متعلق بقوله دلت بتصريح لفظها بصريح لفظها، وهدت أي أرشدت إليه، هو أن ليس بالحق متعلق بيعبد، إله هو اسم ليس إله هو اسم ليس، ومن فيها والنكرة في سياق النفي تعم والحكم المنفي. يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركين إلها، فتسمية ذلك باطلة فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد، إلا الله مثبتا للعبادة لله عز وجل، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله. وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو. وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوما كبيرا. فإذا فهمنا هذا فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم الله بحق، فلا بأس ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا. هنا الشيخ أعاد شرح معنى كلمة لا إله إلا الله، مع أنه قد تقدم الكثير مما يشير إليه أو ينص عليه. وخلاصته كما قال الشيخ أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من التفسير بكلمة لا معبود، ولا بد من التقييد بكلمة بحق، لأن المعبودات كثيرة ولكنها كلها معبودة بباطل إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو معنى قوله تعالى: وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السميع وهو العليم الحكيم. وأما من فسر هذه الآية بمعنى أنه الذي يوجد في السماء والذي يوجد في الأرض، وكذلك من فسر لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وكذلك من فسر معنى لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، كما تقوله بعض الجماعات الصوفية المبتدعة، فإن هذا هو بعينه قول أصحاب وحدة الوجود، وهم أتباع من يسمى بمحيي الدين ابن عربي، وهو مميت الدين، ذلكم الملحد صاحب الفصوص وصاحب ما يسمى بالفتوحات المكية، وهي الفيوضات الشيطانية لما اشتملت عليه من كفر بالله سبحانه وتعالى. فعنده كل شيء هو الله، الجدار هو الله، والأرض هي الله، والسماء هو الله، والبناء هو الله، والشجر هو الله، والنهر هو الله، بل قالوا ما هو أفظع من ذلك وما يقشعر الجلد من سماعه ومن ذكره، بل زعم قبحه الله وقبح أتباعه أن أعلى درجات العبودية والوحدة مع الله هي لحظة الجماع، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في وصف هؤلاء: يا أمة معبودها موطوءها، يعني بذلك من؟ جماعة وحدة الوجود، جماعة الاتحادية، أصحاب ابن عربي، يا أمة معبودها موطوءها، يعني أنها تعبد كل شيء بما في ذلك الفروج، تعالى الله عما يعتقدون علوا كبيرا. ومع ذلك يعتقد أتباعه الآن أنه ولي من أولياء الله، وهو ولي من أولياء الشيطان، هو الذي يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان سكننا بدنا أو حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، وهو القائل: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، هو يقول إلهنا طبعا، لكن أنا أريد أن أتحاشى الضمير، ضمير المتكلم، وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة، وهو القائل قبحه الله: ما في الجبة إلا الله، وغير ذلك من أقواله الكفرية التي يتبناها أصحاب وحدة الوجود إلى يومنا هذا، وهم ينتشرون في بعض بلاد المسلمين، وما زالت أمتهم قائمة، تلك الأمة التي معبودها موطوءها كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من السلف. فإن هؤلاء قاتلهم الله هم الذين يقولون لا موجود إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فمن قال لا موجود إلا الله فقد شابههم. ابن عربي يقول من كفرياته أنه يقول: إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. فهل هناك كفر أعظم من هذا؟ إذن هذا التفسير تفسير فاسد، يجب أن نبتعد عنه. ولذلك لا يجوز أن نسمي عبد الموجود، وللأسف أن بعض المسلمين اليوم يسمون بعض أبنائهم عبد الموجود. طيب أنت موجود، والحمار موجود، والكلب موجود، والخنزير موجود، والله يعني تأمل يا أخي المسلم، تسميه عبد المعبود وهو الله، طبعا تعني المعبود بحق، لأن الآلهة الأخرى معبودة بباطل، فسمه عبد المعبود وتعني بذلك الله عز وجل. أما عبد الموجود لا يجوز، لا يجوز أن نسمي عبد الموجود، ولا عبد الرسول، ولا عبد النبي، ولا عبد علي، ولا فرق بين من يسمي عبد النبي وبين من يسمي عبد العزة، لأنه لا يجوز أن يعبد النبي كما لا يجوز أن تعبد العزة. طبعا نحن لا نقارن العزة بالنبي، حاشا لله، لكن نقارن العابد بالعابد وليس المعبود بالمعبود، فالمعبود بريء منهم، المعبودون منهم من هم براء ممن من عابديهم، وبعضهم حجارة صماء لا تفقه شيئا، أو شجر أو مدر. فلا فرق بين من يسمي عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد العزة ونحو ذلك، لأن هذا كله لا يجوز، لا بد أن تعبد لله. فأضف العبودية إلى اسم من أسماء الله الحسنى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. تأمل هذا الحديث وقس عليها سائر أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة: عبد العزيز، عبد اللطيف، عبد الكريم، عبد الإله، عبد الله، عبد الرحمن، إلى آخره. المهم أن تسمي، تضيف إلى اسم ثابت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض المسلمين الذين يسمون عبد النبي قد لا يقصدون هذا، فعليهم أن يغيروا، يعني ما نقول انهم وصلوا الى هذه الدرجة، ربما سموا ذلك عن ايش؟ عن جهل. فنقول سموه عبد رب النبي، ها، عبد رب الرسول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من يقول ما شاء الله وشاء محمد، وهي إضافة أو عطف بسيط بالياء بالواو، يعني قد يكون أمرا سهلا عند كثير من الناس، غضب منه وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ولما قال أحد المسلمين لليهود لرجل يهودي نعم اليهود أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال اليهودي، لأن اليهود هم يعلمون ضلوا على إيش؟ على علم، فقال اليهودي ونعم القوم أنتم المسلمون لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخيم، ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. فانتبهوا لهذا إخواني، وعلينا أن نفهم معنى لا إله إلا الله فهما جيدا، وأن نعتقد أن معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا نوافق من يقول لا موجود إلا الله. والمصنف هنا استثنى فيما لو قيد بحق، إذا كان يعني لا موجود ممن يعبد بحق إلا الله، على هذا التقدير يجوز، ولكن التقدير الصحيح الواضح أن نقول لا معبود بحق إلا الله، فنبعد كلمة لا موجود لأنها لا تدل على المراد بل توقع في عقيدة الاتحادية والحلوليين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير إلى آخره هو الله سبحانه وتعالى، أي هو الله الحق، فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلقه، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ولم يتصف بها غيره، ولم يشبهه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا قل أفرأيت قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال عز وجل: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هنا المصنف رحمه الله تعالى أخذ يسوق الأدلة على تقرير هذا الأمر، وقبل أن يذكر الأدلة ذكر ما يقر به أغلب الكفار، ألا وهو الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والإيجاد والإمداد والإعداد وما إلى ذلك، والبعث والنشور، لأن البعض يقر بذلك. فإذا كان الأمر كذلك وأثبتنا له هذا، فيجب أن نفرده بماذا؟ بالعبودية وبالتوحيد والألوهية، فهو كما أنه لا يشاركه أحد في الخلق والرزق والربوبية، وأنتم تؤمنون بذلك، فيجب أن تؤمنوا بأنه لا يشركه أحد أو لا يشركه أحد في ماذا؟ في العبودية والألوهية، كما أنه الرب المالك المتصرف في كل شيء فهو كذلك المعبود المألوه الذي تألهه القلوب وتعبده الأفئدة وتتعلق به فهو الإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فلذلك أكثر الآيات المكية نزلت في هذا الباب، بل قرابة 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الأمر، ومكث نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى هذا الأمر، وهم يقرون بالله وبوجوده وبربوبيته وبكونه المحيي المميت القادر الخالق الرازق المالك المتصرف. هم ما عجبوا من كونه هو الرب، وإنما عجبوا من كونه هو الإله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي تعجبوا منه، لأنهم تعودوا على عبادة الأصنام والأوثان مع الله، وهم يعبدون الله، ولكنهم اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم بهذه الآيات الكثيرة التي أوردها المصنف جملة طيبة منها، ومنها قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم والله هو السميع العليم، ومن أظلم من يدعو من دون الله ما لا ينفعه وما ولا يضره والله هو السميع العليم، ومن يدعو من دون الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون نعم. قل من رب السماوات والأرض إلى آخر الآيات الكثيرة، ثم وساق كثيرا من الآيات في سورة النمل، ثم يختمها بقوله: أإله مع الله، بعد أن يسوق جمعا أو عددا من النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، ثم يختمها بقوله: أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله بل تعالى الله عما يشركون، والآيات كثيرة. فإذا يجب على المسلم أن يتنبه لهذا، لأننا في عصر إذا لهمت فيه الأمور، وأصبح كثير من الناس يتعلقون بأصحاب القبور يدعونهم من دون الله وإذا أنكرت عليهم يردون عليك برد اليهود برد كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي لماذا تتعلق أنت بالرسول صلى الله عليه وسلم تعبده من دون الله أو تدعوه، أو بعلي أو بالحسن والحسين أو بالبدوي أو الجيلاني أو النقشبندي أو الشاذلي أو السهروردي أو المرسي أو التيجاني أو الميرغني أو زيد أو عمرو؟ لماذا تتعلق بهؤلاء تطلبهم كشف الضر وتتوسل إليهم وتأتي لهم بالذبائح والقرابين وتلقي في صناديقهم النقود وتوقد عليهم الشموع وتوقف عليهم الوقوف وتبني عليهم المساجد وتوقف عليهم كثيرا من أموالك؟ بالله أسألكم بالله الذي سيسألكم يوم القيامة، ما الفرق بين من يقول أنا أتقرب إلى هذا الولي من أجل أن يوصل عملي إلى الله، وبين قول كفار قريش ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ والله لا فرق، لا فرق أبدا، بالذات بين الداعي بين العابد بين العابدين. فأولئك يقولون نحن نتخذها واسطة، هم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر، لكن يقولون تشفع لهم عند الله. وهؤلاء يقولون نحن نتوسل بهؤلاء الأولياء إلى الله. طيب تتوسل به، تستغيث به، تستجير به، تذبح له، تنذر له، والله تبارك وتعالى يقول لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ماذا تركت لله عز وجل؟ بالله عليكم، أسألكم بالله الذي يقول بهذا البيت ويعتقد ما فيه وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أولا ما معنى هذا البيت؟ ما معنى؟ معنى هذا البيت أن الدنيا والآخرة كلها من فضلك ومن جودك ومن كرمك أنت يا رسول الله، وأن علم اللوح والقلم وهي الأقدار التي أودعها الله في القلم كلها مستمدة من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جعل الله يستمد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يستمد من الآخر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمد علمه من الله، أم الله يستمد علمه من رسول الله؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يستمد علمه من الله، العلم المحدود الذي هو الوحي الذي أنزله إليه. فلذلك هذا البيت من أكثر الكفر، من أعظم الشرك بالله. والله الذي يقول لي اللات والعزة أحسن من الذي يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، لأن هذا دعا فقط، دعا اللات والعزة، أما هذا ما ترك شيئا لمن؟ لله عز وجل. يعني الذي يعبد اللات والعزة هو يعبد الله ويعبد معه اللات والعزة، أما ذلك الذي يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها ما ترك شيئا لله أبدا، ما ترك شيئا لله. كذلك الذي يقول إن الأقطاب الأربعة يتصرفون في الكون، ومنهم من ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه منها، ما شاء الله. إذن ما يحتاج لا نصلي ولا نصوم ولا نحج، لماذا تأتون من بلادكم هنا إلى المسجد النبوي والصلاة فيه يقولون بألف صلاة كما ثبت في الحديث؟ ها؟ ما دام الشيخ ينصب خيمته يطلعكم من النار، يخرجكم من النار، لماذا؟ ما نحتاج إلى هذا؟ مساكين هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الترهات. يا أخي نحن في عصر العلم الذي يسمونه القرن العشرين، عصر ورد يعني وصل فيه الناس إلى مرحلة من العلم المادي تذهل العقول، تبهر العقول، وأنت لازلت تؤمن بأن الموت في قبورهم ينصبون خيامهم على متن جهنم ويخرجون أتباعهم منها؟ ارجع إلى عقلك. والله يا إخوة الإسلام اسمحوا لي، قد يقول قائل أنت تردد هذه القضايا في كثير من الأحيان، أنا أسألكم وأنتم أجيبوا، هذه القضايا أليست هي من الأمراض الفتاكة الموجودة بين المسلمين أم لا؟ أليست هي التي فرقت كلمة المسلمين أم لا؟ والله كنت في بلد ما من بلاد المسلمين لا أسميه، ها؟ وكان ليلة احتفال بمولد معين، فاجتمع في ذلك البلد في ليلة واحدة 70 طريقة. ما شاء الله، 70 طريقة، وكل واحد له طقوس معينة، وله أعياد معينة، ولهم موالد معينة، ولهم أذكار معينة، ولهم أغاني وأهزيج معينة، ولهم طبول وموسيقى معينة. تعالى الله عما يكونون علوا كبيرا. هؤلاء طواغيت أصحاب الطرق، انتبهوا لأنفسكم. من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، من قال إذا كنت في هم وغم ونادني فهو طاغوت، قبحه الله، طاغوت من الطواغيت. يقول لك والله الشيخ فلان احنا جربنا في المعارك ما يخرقه الرصاص، لا القنابل الذرية ما تخترقه، ولا الهيدروجينية، ولا العنقودية، ولا جميع القنابل ما تؤثر فيه، لأنه محروس ما شاء الله. وأنه جرب أنهم يطعنونه بالسكين ويضربونه بالمسدسات فلا تؤثر فيه ما شاء الله. يقول لك شيوخ الطريقة الرفاعية، يقوله واحد ألف كتاب سماه تربيتنا الروحية، وأتى فيه من الترهات ما الله به عليم، يقول إنه جرب هؤلاء أنهم يعني حتى النيران توقد لهم فيدخلونها فيطفئونها، وأنهم لا تخرقهم الرصاص. طيب يا أخي والله نحن نريد تحرير المسجد الأقصى، ها، الذي يئن تحت نير الاستعمار منذ كم سنة، قرابة 30 سنة، ها، ونحن نتحسر على الصلاة فيه، والمسلمون يبكون عليه، وهم متفرقون بينها أصحاب الطريقة الفلانية وأصحاب الطريقة الفلانية، بين أصحاب الطرق الصوفية وبين أصحاب الطرق الحزبية البائدة الميتة التي جعلت المسلمين شذر مذر. فإلى متى ومتى يستيقظ المسلمون من هذا النوم ومن عبادة أصحاب الطرق؟ يا أخي انسفوهم، تخلصوا منهم، هذه عبودية، عبودية لهم. خلاص يروح وحده يحرر المسجد الأقصى إذا كان صادق، يعني وديه في تل أبيب واتركه هناك، ها، اذهبوا به إلى تل أبيب ويلا حرر المسجد الأقصى. ولكنها الألاعيب الشيطانية والحبائل الإبليسية التي عششت في أذهانهم، نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا الله عباد الله، وتحرروا من عبادة الرجال، من عبادة شيوخ الطرق الذين يبيحون لأنفسهم المحرمات. شيخ طريقة في بلد من بلاد المسلمين متزوج 100 امرأة، قلنا له ليه شيخ، لماذا، حرام عليك؟ قال لا، هذا شيخ طريقة لا يسأل عما يفعل، له أن يفعل ما يشاء، ويبررون له كل ما يفعل من المنكرات، وهو يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن اعتقد أن مخلوقا يقول لشيء كن فيكون فهو كافر مشرك ملحد كذاب أشر، عليه لعنة الله والملائكة والناس. انتبه يا عبد الله، أخي عليك بالحرية، هذه عبودية، أنت جعلت نفسك عبدا لهذا المخلوق من دون الله، فاعبد الله ولا تعبد شيخ الطريقة، هذا طاغوت إن كان راضيا، وإن كان مظلوما، وهو كثير وكثير منهم مظلومون، مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله الجيلاني، هذا مظلوم عندما تنسب إليه هذه الترهات، هو ما قالها وما أقرها، يقول إن الشيخ يعني تارة ينتفخ حتى يملأ ما بين السماء والأرض، وقد يصغر حتى يكون أقل من الذرة. إن شاء الله تبارك الله، هذه منقبة ولا؟ على كل حال هو مظلوم، ما نسب إليه لا يصح عنه، بل ظلمه أتباع الطرق الخرافيين وعباد المال الذين يريدون أن يبتزوا أموال الناس. شيوخ الطرق هم لو تركوا الطرق الآن، بعضهم اعترف قال أنا لو تركت الطريقة تنقطع عن الواردات، هو تأتيه أموال مجانا، هذا يجيب له خروف، وهذا يجيب له بقرة، وهذا يجيب له حمار، ها، وهذا يجيب له جحش، وهذا يجيب له فلوس وهذا يوقف أمواله عليه وهذا يرمي في الصندوق وهذا يقبل الأرض بين يديه وهذا يسجد له وهذا يركع له وهذا يتمسح به، وهو ما شاء الله مليونير مثري على حساب المساكين الذين أشركوا بالله من حيث لا يشعرون. فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتحرروا من عبادة